ربكما تكذبان كل الله عليك النبي محمد يا شيخ. يا راجل يا مؤمن اعمل معروف الله يكرمك. كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. وصلت علينا في عبد دين النبي. والملك على أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون ما تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه انه يقبل من عبد الحق لبي الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها هوا ولا كراما جزاء الله أكبر يا مولانا. مش هشوف الله أكبر. ما يجيش أبدا في هذا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله الله الله الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. الله أكبر. عاد الله فينا تجاني يا حاج. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وإذا الجبال سيرت وإذا المشاكل وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءود سئلت بأي ذنب قتلت. فَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَا